اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك ونستغفرك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم بك آمنا وعليك توكلنا وبك خاصمنا، اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم والمؤخر، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك من إله عظيم، سبحانك من إله كريم، سبحانك من إله حليم، سبحانك من إله غفور، سبحانك من إله ستير، سبحانك من إله عفو، تدخلنا بيتك ونحن نعصيك، تستقبلنا في بيتك وتوقفنا بين يديك ونحن العصاة ونحن المقصرون. أسبغت علينا نعمك، كم أعطيتنا منذ ولادتنا، كم أسبغت علينا نعمك، كم أعطيتنا، كم رزقتنا، كم أنعمت علينا وقصرنا في شكر نعمك. اللهم يا من سترت عيبنا، يا من سترت معصيتنا، يا من لم تفضحنا، يا من لم تفضحنا، تعلم معاصي كل واحد فينا، تعلم سرائرنا، تعلم بواطننا، تعلم ما في قلوبنا، تعلم حقائقنا، يا من تظهر الجميل وتستر القبيح، يا من تظهر الجميل وتستر القبيح، يا جميل يا جميل يا جميل، جملنا بالستر، يا عفو اعف عنا، يا من سترت عيبنا ولم تفضحنا في الدنيا، أتمم لنا وعلينا سترك يوم القيامة، فلا تفضحنا على رؤوس الأشهاد يوم القيامة، اجعلنا ممن تناديهم يوم القيامة فتقول خذوا كتابكم بأيمانكم. اللهم اجعلنا ممن ينادي فيقول هاؤم اقرؤوا كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي. اللهم اجعلنا من أهل العيشة الراضية، اجعلنا من أهل الجنة العالية قطوفها دانية يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حنان يا منان، يا بديع السماوات والأرض، إنا مدعو للحب، إنا مدعون للحب، اجعلنا في حبك صادقين، اجعلنا في حبك صادقين. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من كل شيء، اجعل حبك أحب إلينا من كل شيء. نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. يا من أقمتنا في رمضان بين يديك، يا من أوقفتنا في الليل بين يديك، لا تحرمنا من لذة القيام بعد رمضان، اجعلنا ممن عشق القيام والدعاء والبكاء والمناجات. اللهم إنا نسألك لذة الأنس معك ولذة الأنس بين يديك، من عرفك فما خسر شيء ومن خسرك فما عرف شيء. اللهم إننا نحبك، اللهم إننا نحبك، سبقتنا إلهنا فقلت لنا يحبهم ويحبونه ونحن نحبك يا ربنا يا رب العالمين. اللهم إننا عبادك أبناء عبادك أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا رب المستضعفين، يا رب الفقراء، يا رب المساكين، يا رب الحياة والمبعدين، يا رب الأسرى والمجروحين والمألومين والمكلومين واليتامى والفقراء والمساكين. ما لنا رب سواك، ما لنا إله غيرك، ندعوك وأنت الله العليم وأنت الله الحليم وأنت الله القادر وأنت الله المقتدر. لنا إخوة وأخوات في المشرق والمغرب، في غزة والسودان، يبكون وينادون وينادون، اللهم يا ربنا يا ربنا يا سامع الصوت يا سامع الصوت. بقي لنا في رمضان ليال قليلة استجب فيها الدعوات يا رب الأرض والسماوات، استجب دعوات المكروبين، استجب دعوات المكروبين من يئنون. إن أخواتنا في السودان ينادونك ويناشدونك، اللهم أن تحفظ شرفهم، أن تحفظ أعراضهم. اللهم إن لنا أخوات في السودان وفي غزة وفي المشارق والمغارب، أخواتنا يقولون لا إله إلا الله، اللهم ما لهم سواك. اللهم إننا نعلم أنك حكيم وأنك قادر قدير وأنك منتقم، أرنا عجائب قدرتك، أرنا بديع صنعك، أرنا بدائع نصرك. اللهم إن أهلنا في حاجة عاجلة إلى رحماتك، أنزل عليهم رحمات من عندك يا رحمن يا رحيم. اللهم الطف بأمة الحبيب، الطف بأمة الحبيب، ارفع عنها ما أهمها وما أغمها، ردنا وشبابنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم هيئ لنا المحاضن الإيمانية التي تربي أبناءنا وبناتنا وتحفظ علينا بيئتنا. اللهم يا ربنا وفقنا لتمام بناء مركزنا، اللهم وفقنا لتمام بناء مركزنا. اللهم احمل عنا، احمل عنا، احمل عنا، فإننا لا نحسن الحمل. اللهم حملتنا الأمانة ونحن لسنا أهلا لها، اللهم اجعلنا أهلا لهذه الأمانة. اللهم حملتها السماوات، عرضتها على السماوات والأرض فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان، إنه كان ظلوما جهولا. اللهم أهلنا لهذه الأمانة، أهل شبابنا وإخواننا وأخواتنا ومدينتنا ومسجدنا لهذه الأمانة، لحمل هذه الأمانة يا رب العالمين. اللهم اصرف عنا كيد الكائدين ومكر الماكرين وخبث الخبيثين وحسد الحاسدين، هيئ لنا المحبين، هيئ لنا الطيبين، هيئ لنا المنفقين. اللهم تقبل من المنفقين والمنفقات، اللهم من قدم ماله ومن قدمت ذهبها من أجلك، ومن قدمت ذهبها من أجلك، أقر عينها بما تحب، أعطها ما تحب. اللهم إن إخواننا وأخواتنا لا يملكون إلا القليل، سمعوا مناديا ينادي لبناء بيت لك فقدموا ما يملكون، أقر عيونهم بأضعاف أضعاف ما أنفقوا في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام تقبل منا أجمعين، تقبل منا أجمعين، تقبل منا أجمعين. بارك لنا فيما تبقى من رمضان، لم يبق منه إلا القليل. اللهم إننا نودع رمضان، اللهم اجعلنا ممن أحسن الوداع وأحسن الختام، اللهم اجعلنا ممن أحسن الختام. اللهم اختم لنا رمضان برضوانك والعتق من نيرانك يا رب العالمين. اجعل ليلة الغد ليلة 27، ليلة بركة ورحمة وفتح ونصر علينا وعلى الأمة أجمعين يا رب العالمين. اللهم اغفر لمن توفي من أهلنا ومن لم يشهد جمعنا، واشف من كان منهم مريضا وعافه، ورد من كان منهم مسافرا غائما سالما يا رب العالمين. هذا دعاؤنا ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.